باب ما فعلت بسم الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قال ابن الله باب ما فعلت الأسماء المفعول سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فإن كان هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. كويس أكمل. والمضمر والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربت وضربت نحو قولك نحو قولك صح والغلط في الضبط بس انت الكلمة صحيحة لكن ضرب ضرب نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب يعني هذه وضرب بدون شيء بعد الباء ولا؟ أي وضرب أي. وضربت وضربا وضربتا وضرب وضرب وضربتم وضربنا لا وضرب وضربنا باب ال باب ال باب ال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم الذي لم يذكر بعده وهو الاسم الذي منصوب المرفوع الذي لم يذكر قبله فاعله قبله الذي لم يذكر وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان فعل ماضيا كسر أوله ورفع ما قبل أخيه رفع أوله كسر ما قبل أخيه وكان مضارع ضم أوله أوله وكسر ما قبل أخيه لكن يكبر هون يا عبد العزيز ما عادش تلقاه كبير من تم احنا الشرح تلقى روحك المثل ضاع انت ما كسبت شيء هو انت راس مالك المثل الان هذا سلاحك يلا يا علي انت الاخ جديد اليوم ان شاء الله رب يعينك جيت باي اليوم جد درس سهل نصيبك درس اليوم سهل اللي جاي اول يوم كان في ان المصدريه ما عجبك شو اللي جاي هاي فإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر وما أشبه ذلك والمطمر 12 نحو قولك ضرب نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربتا وضربوا وضربنا باب المبتدا والخبر يلا يا غازي باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العالي على الارض النبتيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون والمبتدا ظاهر ومضمر والظاهر ما تقدم ذكره والمضمر نحن انا والمضمر لكن نحو والمضمر 12 يلا يا صلاح والمضمر 12 نحو انا وانت انا ونحن وانت وانت وهو وهي وهما لا مازال بعد انت مازال واجد عشان انك ما عشان ما تخاطب انت الا مفرد ومفرد مؤنث ومفرد مذكر بس انت وانت وهي وهو انتما أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهي وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك يلا يا وخبر وخبر اسمان مفرد وغير مفرد المفرد نحو زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء أو الجار والمجرور والضر والفعل ما فعله والمبتدا ما خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جارية ذاهبة باب العوامل الدخيلة على المبتدأ والخبر هي ثلاثة أشياء: كان وخواته وكنا وخواته وأظننت وخواته. أما كان يلا يعيد. فأما كان وأخواته فإن ترفع الاسم وتنسب خبر واحد كان كان وأصبح أو كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وسار وليس وما زال وما فك وما فدي وما برح وما دام وما تصرف منه نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرا شخصا وما أشعر عمر شاحن. يلا رحمة السلام. معنى إنه لا مزال دخل الشيء هو. هو قال لك أكمل إنه أكمل كان عفوا أكمل كان. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا. ولكن للاستدراك وليت للتملي ولعل للترجي والتوقع. واما ظننت واخواتها فانها تنصب الاسم هيا يوسف. واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهم من فلان لها وهي ظننت وعلمت ظننت وحسبت وخفت وزعمت ورايت وعلمت وجدت واتخذت والعلم وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما وقمت عملا شاخصا وما اشبه ذلك. باب النعت. النعت تابع لمن عنت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورايت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفه خمسه اشياء. يلا يا جماعه. والمعرفه خمسه اشياء: اسم المنبر نحو انا وانت، والاسم العرب نحو زيد ومكة، والاسم المظهر نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكلة كل اسم شائع في جنسه يختص به واحد دون آخر، وتقريب كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام. أكمل يا أسامة. وحروف العطف عشرة وهي الواو والذاء وثم وأو وأم وإما وبل ولكن بل وبل ولا وبل ولا ولكن في بعض المواضع ولكن في بعض المواضع وحتى ولكن وحتى في بعض المواضع وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع وبل وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. أيوة. فإن عطفت بها على مرفوع رفعته أو على منصوب نصبته أو على مجزوم جزمته أو على مفعول خبطته أو على مجزوم جزمته. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يكن مرا يقرأ. يلا يا محمد جم. باب التوكيل. التوكيل يرفع المؤكد برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي العين وكل وأجمع وضابع أجمع وهي أكثر وأبشع وأبصر. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين. يلا إبراهيم. باب البدل في دروج الاسم من اسم او فعل من فعل تبعه بجميع اعرابه ويكون على اربعه اقسام: بدل شيء من شيء، وبدل اربع من كله، وبدل اجتماعي، وبدل غربي. نحو قولك قام زيد من اخوك واكلت من الرقيق ثلثه واكلت من الرقيق ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرسة. أردت أن تقول الفرسة أردت أردت أن تقول أردت أن تقول الفرسة أردت لذة زيدا. صحيح كذا؟ أردت أن تقول رأيت الفرس، أردت أن تقول الفرس، فغلطت فأبدلت. هي هو الجملة كيف هو المثال؟ رأيت زيدا الفرس، يعني الأصل يريد الفرس، أخطأ في زيد فأبدل زيدا فأبدل من هذا. أيوة أي بتكون هكذا. أي طيب هيا أحمد، نهاية البدل بعد البدل إيش عندنا؟ ها أي طيب أنا عارف، خلنا نشوفه هو بس بجيبك يا أحمد عند حاجة أخرى. أقرأ لنا باب البدل، أعد باب البدل. باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبع بجميع أعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك حرام زيد أخوك، وهكذا الرقيبة تكون تابعة. أتاني زيد الحجور، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس، يلا يا قطناش باب البدل. ورأيت زيدا هي مكسورة اللام، فغلطت فأبدلت زيدا منها. أي الله عزتها قام زيد نفس التوكيد. هذا أنت في البدل، قام زيد أخوك. أيوة قام زيد أخوك، وكلت الرغيب في مثال، ونفع عن زيد علمه، ورأيت زيد فرس، أردت أن تقول رأيت فرس فأبدلت زيد. يلا يا يلا رحم السلام. باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبع بجميع أعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، بدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك فايدة أنت جيت آخر واحد. عندك عقوبة ملايين، تعال وزع الشاي. كم نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفع لزيد علمه، ورأيت زيد الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيد منه. هيا اليوم يبقى ندخل في بداية إن شاء الله الثلث الأخير، إن كان ما فيش عندكم إشكاليات ولا ملاحظات على البدل. هذا آخر موضوع البدل هو؟ لا ها؟ بالنسبة ظنها إيه؟ يعني بمعنى التهم، معلومة دي مشوية إن شاء الله. تنصب فعلا واحدا إيه؟ ظن محمدا لا لا يظهر أنها تنصف عليه، حتى في هذه الحال تنصف عليه. ظن محمدا خالدا ثقة. نعم مثلا أي ظن محمد خالدا سارقا يكي معنى التهم يعني. تهمه أي مثلا أو كاذبا يصبح تنصب فعلين حتى بعد الحمد لله. اثنين اثنين البدل ما فيش إشكاليات الله أي صحيح أنها بدل إن شاء الله يعني. وإن كانت مشتقة قال لك الجامد في الغالب في الغالب عليه ما يكون جامدا أما قد يأتي مشتق ولكنه نادر نادر إيه قلنا إحنا هو فيه يقول لك بدل الشيء من الشيء بدل الكل من الكل وبدل المطابقة ثلاث تسميات فيه أصلا ما انتشر في الكتب كلها مشهورة تلقى في أغلب في الكتب تلقى هذه التسميات المختلفة هما كتب بصرية أكثر من عندما يقولوا بدل الكل من الكل كتب البصرية هكذا الكوفيون يقولوا بدل الشيء من الشيء في بعض الكتب تلقى بدل مطابقة يقولوا لك سكر خالص ها لا لو قلت من القرآن خلاص ما عاد شيء بدل هنا يصبح حفظت من القرآن ثلث يسمع فعل به حفظت هنا تلخيص دكتور علي الجبو كويس إن شاء الله شفت مريت عليها أنت تشجير يعني مشجر هو المواضيع طيب إن شاء الله تنشوفها كان يعني كويس نقولك صوروا منها إن شاء الله وخذوها وزعوها فيما بينكم لكن هي بالدربيل وإن شاء الله هذه وإن كذبتها بس كاتبينها هذه صغيرة هاي لا بعد ما تكمل هاي يبقى ندخل في المنصوبات اليوم وهذا هو الثلث الأخير إن شاء الله ربي يعينكم عليه يلا جدوا يسألونك عن شهر حرام قتلا فيه لا بعض أو اشتمال أو لا اشتمال اشتمال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام اشتمال أنا بدل اشتمال خلق خي خلق مفعول به أشهدتهم خلق مصدر هذا مش خلق فعل ماضي راودي هذه خلق المصدر خلق خلقا خلق هنا مفعول به مضاف السماوات مضاف له أي نعم هي أنتم قلناكم هذا تركزوا عليه كثير لأنك أنت تلقى مرات اللفظ نفسه يجيك في سياق هو اسم ويجيك في سياق هو فعل هذه قلت لكم تحتاج التركيز على السياقات لابد تفهم جبناكم مرة في كلمة هي كانت أشكل من هذا أكثر عشيك حد يذكرها آية أيوة أي بارك الله فيك أي. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لما لبثوا أمدا أحصى هنا إيش اسم ولا فعل اسم واضح بمعنى الأحصى الأكثر إحصاء يعني صيغة تفضيل على وزن أفعل هنا بينما تأتيك في سياق آخر هي نفسها نفس الوزن تلقاها فعل أحصى العداد الطلاب عد نعم أحمد نفس الشيء نعم أحمد الله على كل حال هذا فعل إيش مضارع أحمد الله على كل حال فعل مضارع يقول جاء أحمد السياقات مهمة في اللغة طبعا وهذه تمتاز به اللغة العربية على اللغات الأخرى ألفاظها في السياقات نعم طبعا هاي في حد الشيخ رأيتنا وما يتخلف عنه ايه رأيتنا التعن الفعل فعل نعم هو المتكلم ولا رأيتنا لا هو عن نفسه يقول رأيت كأنه يقول رأيت الصحابة لا يتخلف منهم أحد عن الصلاة أي نفس الشيء نعم نعم هاي يلا خلاص ندخل في المتى باب منصوبات الأسماء لاحظت طبعا هو مسلم عن المرفوعات الآن يبدأ في المنصوبات بعدها يأتي بالمخفوضات فبعدها يأتي بالمخفوضات إن شاء الله وقلت عندنا احنا مازال بابين باب المنصوبات وهو الطويل باب مخفوضات بسيط صغير إن شاء الله بسيط جدا المخفوضات يعني سهلة المخفوضات خفيفة احنا مر علينا في المرفوعات انها 7 والمنصوبات 15. على طبعا هي تلقوا فيها خلاف بين الكتب راي، طبعا اوضح لكم الخلاف ان شاء الله في العدد، في الاعداد اللي مذكور يعني. المخفوضات 3 بس، وانتم مرت عليكم كثير نظن عارفين انهم 3، عارفين ان المخفوضات 3 ولا مش عارفين؟ ها عارفين انها 3 ولا؟ ايوه، يا مخفوض بالاسم بالحرف، او مخفوض بالاضافه، او مخفوض تبعي. هذه المخفوضات لا تخرج عن ذلك. المرفوعات مرت عليكم ان شاء الله. المنصوبات قالوا باب منصوبات الاسماء، قال يلا علي المنصوبات 15. باب منصوبات الاسماء منصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم واسم ان واخواتها والتابع المنصوب وهو 4 اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب هذه المنصوبات 15، ايش رايكم 15 عندكم تونتم؟ انا كان في حاجه ناقصه كذا. ها أه؟ في واحد ناقص. نعم ظننت لم يذكرها. خلاص يبقى هي ايش قال هو؟ خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها. هنا بجي. ايوه هنا النقص. أيه. مفعولا ظن، مفعولا ظن واخواتها. نعم مفعولا ظن واخواتها حتى يصبح 15. فيه اللي يعدوا فيهم 17. طبعا هنا لاحظ ايش قال هو عندكم؟ قال ظرف الزمان وظرف المكان. فيه اللي يعدوا فيهم 1 يقولوا الظرف. الظرف من 15 يصير كم؟ 14. والتابع هذا هو ذكره 1 ولكن فيه اللي يذكر فيه 4. لما تذكر التابع 4 والظرف 1 كم يضل عن؟ 17. تلقوا بعض الكتب يقولوا 17 هكذا، واللي يقول 15 على هذا الوجه يعد في الظرف 2 وفي التابع 1. طيب أعيد القراءة يا غازي. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال. المفعول به والمصدر، لاحظ المفعول به صحيح دائم منصوب، لا يأتي إلا منصوب مفعول به. المصدر قد يأتي غير منصوب. هنا مصنفنا رحمه الله هو يقصد المفعول المطلق، يقصد المفعول المطلق، لأن ولكن هو صحيح أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا أو ما ينوب عن المصدر أو المضاف إلى المصدر، هذا المفعول المطلق. هو أراد أن يعبر عن المفعول المطلق فعبر بالمصدر. انتبهوا لهذه الملاحظة، لأن المصدر يأتي حتى مرفوع. لو قلت ضربك ضرب مبرح أو شديد أو مصدر هنا ضربك، ولكنه أتى مرفوع. هو طبعا المصنف رحمة الله عليه قصد المفعول المطلق. نبهوا على هذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة يعني. طيب نعم، لا تغيرها في المتن، لا المتن يحترم لا تغيرها، ولكن افهم مقصود المصنف. المصنف قصد المفعول المطلق لم يقصد المصدر. طيب ها، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز. والحال والتمييز، التمييز ايضا ليس كله منصوب، ليس كله منصوب، ينصب وقد يكون مجرور. ها في يعني صحيح يقول في بعض حالاته، طبعا هو لم يرد ان يفصل كثير لان الكتاب للمبتدئين. ها والمستثنى ايضا ليس دائما منصوب، هناك من المستثنيات ليس منصوبا. واسم لا والمنادى، واسم لا ايضا والمنادى ايضا، في منادى مرفوع يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يوسف اعرض عن هذا، يوسف هنا شنو؟ منادى في حرف نداء محذوف، الاصل يا يوسف. فيه المنادى قد يكون مرفوع، اللي قبله ايش هو؟ اسم لا ايضا يكون مبني، يأتي مبنيا ويأتينا التفصيل في بابه إن شاء الله، لكن لابد أن تفهموها هنا في المثل. طيب أكمل. والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعولا ظن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. خلاص انتهينا من هذا الباب، تمت المنصوبات خلاص. ها أخواتها خبر كان، الخبر هنا مضاف ولفظ كان مضاف إليه، وأخواتها معطوف على اللفظ محل اللفظ في الجر بحيث أنه مضاف إليه، وأخواتها ونبهتكم عليها مرة هذه الفترة قلتكم رأيتاتي مرفوعة وتاتي في عندكم كان وأخواتها وإن وأخواتها، هنا مرفوعات لكن هنا مخفوض وأخواتها. كان وأخواتها إيه خبر كان وأخواتها وإن أخواتها أي نعم خبر نعم زي هنا نعم خبر كان وأخواتها نعم نعم طيب ها يلا ادخلون الباب مفعول به يلا يا محمد عبد اللطيف. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. لو قال يقع عليه ايش رايكم؟ احسن والله به احسن ها نعم اي لو كان يقع عليه احسن، تجدوا هذا بعض الكتب وهذا هو الاحسن لان قد يقع عليه ولا يقع به. لا لو انت لما تقول لم افهم الدرس، الدرس هنا شنو؟ مفعول به. هل وقع به الفعل ولا وقع عليه؟ وقع عليه عدم الفهم، هنا هو الفهم اصلا لم يقع، لكن الفعل اللي هو عدم الفهم وقع على الدرس. طيب هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني لو عرفت ان المفعول به اسم ومنصوب هل يكون فعل؟ لا. هل يكون مرفوع؟ هل يكون مخفوض؟ لا، اسم ومنصوب. وايش علته؟ يقع به الفعل، يقع عليه الفعل، ها الفعل يقع عليه او يقع به كما قال المصنف رحمه الله عليه. ها نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت زيدا، الفعل هنا وين في الجمله؟ ضرب، والفاعل تاء الفاعل، ها ضرب هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. هذاك الله من اللي قال تاء الثاني تاء استعجلت ها تاء الفاعل، تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، مش هكذا؟ اين الذي وقع عليه الفعل؟ زيد. ايش بيكون زيد؟ مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. ها هو اسم ظاهر هنا، ها استمر يعني يا محمد. ظاهر ومضمر، يكون لاحظوا المفعول به يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا. احنا لما درسنا الضمائر في المعارف فصلناه، اتينا بضمائر النصب، كم ضمير يا ابراهيم يا عبد العزيز؟ ضمائر النصب التي تاتي في محل النصب قسمناها الى كم نوع؟ نوعين. ايش الاول؟ منفصل ومتصل. منفصل ومتصل، المنفصل كم ضمير يا غازي؟ ثلاثة. أكثر كم؟ 12. محل نصب بس. أي إحنا قلنا إذا كم ضمير منفصل للنصب؟ ضمائر النصب منفصل للنصب كم؟ واحد. اللي هو إيه؟ وقلنا يكون معناه بحسب ما يأتي بعده من الحروف. إياي وإياك، ها إياكما إياكم إياكنا، لكل معنى. هنا لا، ما بعده قلنا هذا حرف، يا إما حرف خطاب للمفرد المذكر، حرف خطاب للمفرد المؤنث، حرف للمتكلم إيانا إيايا، واضح هيك؟ طيب يبقى هو يكون اسما ظاهرا كما أتى بالمثال الأول، وخذوا بالكم يأتي أيضا مصدرا مؤولا. ها المصدر المؤول لما أخذنا أن إحنا قلنا يأتي المصدر المؤول في محل نصب مفعول به ولا لا؟ يأتي. ها تذكروا المثال اللي جبناه؟ هاي ما اللي جبنا المثال اللي جبناه؟ ها اللي كان في الكراسة ومراجع طبعا هذا. لا أنا مبتلى وخبر، مبتلى وخبر، أنا لا أذكره راه، لا أذكر المثال نسيته طبعا، لكن شوفوكم أنتم. ها باهينات بمثال جديد، خلونا من اللي جبناه المرة اللي فاتت، ائتوا لنا بمثال. ها ها ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى، أن يؤتوا، ترى عاود عليها ولا يأتلي أولو الفضل منكم. نعم، لأن بيكون لأن الفعل هذا مش متعدي، يحتاج إلى حرف جر حتى يتعدى به، هنا في محل جر. قل هذه ما المصدرية، قلنا كرؤيتكم مجرور أيضا. حاول أن تجتهد، إيش رأيكم؟ علم أن سيكون، علم أن سيكون، ترى رجيع شوي، أنه سيكون، وين المفعول به؟ وين المصدر بتأول يكون مفعول به؟ علم هو أن سيكون. لا أنا عندك معمولة تبي معمولي أن، أنت أن المخففة هذه. حاول أن تجتهد، ها قل يا عبد الله. يريد أن ينقض، طيب يريد أن ينقض، طيب حاول أن تجتهد، يريد أن ينقض. ما حتى ذكر منكم مثال القديم، يريد الله أن يخفف عنك، هو المعنى يريد الله أن يخفف عنك، يريد الله أن يخفف عنك. نعم صحيح. ايش قلت يا عبد الله؟ انت يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، الله يريد أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليك. نعم كويس، هاو استرحتم، ليش استرحتم؟ توا يبقى مشكلتكم في البداية ما فهمتم القصد يعني من السؤال ولا ايش؟ ها؟ ما فهمتم القصد من السؤال ولا كيف يعني؟ طيب هاي حاول أن تجتهد، هيا يوسف. ها؟ اعرف. حاول فعل أمر مبني على السكون بعدم إصدار شيء. مبني على السكون؟ بعدم إصدار ما فيش داعي لها بعدم إصدار بشيء، لأنه يمنع السكون حتى ولو اتصل بينه النسوة مثلا. طيب أحسن، أحسن هكذا. ها؟ فاعله؟ هو فاعل ضمير مستتر. جواز أن وجوبا تقديره هو أن. طيب وجوبا ليس جواز. طيب أن، أن حرف مصدر منصوب استقبال. طيب تجتهد فعل مضارع منصوب لأنه عارف نصبه الضمير على فعله. فاعله فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به. حاول الاجتهاد، حاول الاجتهاد، حاول الاجتهاد هكذا. طيب يريد أن ينقض، هذه آية طبعا. ها يريد أن ينقض، يلا رفيد. يريد كالمضارع مفعول يعني تجرد من نصب الجازم وترفض ضمن على فعل. طيب أن حرف مصدر، حرف مصدر نصب واستقبال مبني أها. ينقض. ينقض. ينقض. ينقض فعل مضارع منصوب بأن والنصب فتح على فعل. والمصدر الأول. فاعله. فاعله. ضمير مصدر تقديره هو. هو. ضمير مصدر وجوبا وجوازا تقديره هو. لخبطت روحك بروحكم. ضمير مصدر. وفاعله ضمير مصدر جواز تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، والتقدير والله أعلم يريد الانقضاض. الانقضاض يريد الانقضاض، كويس. طيب خلاص واضح توكل، يبقى عندنا هذا الاسم الظاهر انتهينا منه. نجول الضمائر، هيا محمد عبد اللطيف. الضمائر ما تقدم ذكره والمضمر اسم متصل ومنفصل، فالمتصل اثنا عشر بعيد ضربني وضربنا. ضربني هنا ايش المفعول به؟ يا المتكلم. ها ضربنا ايش المفعول به؟ ناء. ناء الفاعلين هذه المشهورة عندنا، هنا أتت ناء المفعولين في محل نصب مفعول به. باي ضربني ايش معنى مع الفعل؟ ايش يا احمد الزواوي ايش جاي مع الفعل هنا؟ ضرب الفعل ولا ضربني الفعل؟ ضربه. ايش جاي معه؟ نون الوقاية، هذه النون قلنا تسمى نون الوقاية، والياء هي المتكلم، ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. عاود يا صلاح ترى الإعراب. ضرب فعل ماضي. ها؟ مبني على الفتح لا محل له. طيب. ها؟ والنون للوقاية والياء اللي هي المتكلم في محل نصب مفعول به. كويس طيب. ها ضربنا يا أحمد. ضربنا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له. ها؟ ناء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول به. والفاعل؟ ضمير مستتر جواز تقديره. يا عبد العزيز لو واحد قال لك في هذه في هنا ضربنا، لو واحد قال لا انا هنا بها نقول لا نقول فاعل مش مفعول به، ما تقول له؟ النون ها ها قول يا صلاح. ايوه طيب اقول لو كانت فاعل لكان الفعل مبنيا على السكون، الفعل مبني على الفتح، اذا بني الفعل على الفتح فهي مفعول به، اما اذا كان فاعل يبنى الفعل على سكون. وهذه نبهتكم عليها كثيرا، قلت لكم انتبهوا لها ردوا بالكم منها، لان بالذات نارة نا كم لها وجه؟ ثلاث. احنا خافوا من ذي الوجهين، هذه كم لها وجه؟ ثلاث. ولا تاتي في محل رفع، تاتي في محل نصب، وتاتي في محل هل يشاركها غيرها؟ لا، هي الضمير الوحيد لياتي في محل رفع ومحل نصب ومحل خفض، وبالذات مع الفعل الماضي تاتي في هذه الاثنين، مع الفعل المضارع لا تاتي الا في محل نصب، ومع فعل الامر ايضا لا تاتي الا في محل نصب. طيب لكن مع الفعل الماضي نعم اي تاتي في محل نصب وتاتي في محل رفع ولا اذا كان في محل رفع الفعل يبنى على السكون، اذا كان محل نصب الفعل يبنى على الفتح، هذا بده تشبهون. طيب نعم مع الاسماء طبعا دائما بتكون مضاف اليه، مع الاسماء دائما مضاف اليه او يسبقها حرف جر، ولا ما تسبقش يعني بحرف جر، تسبق على حرف جر ولا لا؟ نا يسبقها حرف جر ولا لا؟ ها ما عندك في القران ولا عندك؟ ها لنا ها الينا نعم نعم نعم. طيب هيا اكمل يا عم. ضربني ضربني وضربنا ضربك ضربك، هذا كاف ايش؟ الخطاب، كاف الخطاب. اعرب يا محمد. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح في محل امر، وكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وفعل مستتر جواز تقديره هو. كويس ها. ضربكما ولا ضربك؟ ضربك انت. هنا طبعا راوتوا حتى الحفظ تقولوا في اشكاليه، ان كان انتم ادركتم الضمائر ما عادش اشكاليه رأ. لانك انت عندك الضمائر شنو؟ انا نحن انت انت انتما انتم انتن هو هي هما هم هن. انت شو بنقول؟ ضربني انا، ضربنا نحن، ضربك انت، ضربك انت، ضربكما، ضربكم، ضربكن، حتى بدون المتن بكن. انت جيب مثل ما عندك ها ضربه ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. تحتاج الى اشكاليه في الحفظ؟ بالعكس ما تحتاج، قلت لكم اني اتقنوا ال 12 انا ونحن وانت وانت اتقنوهن، ما عادش عندكم اشكاليه في الضمائر كلها، حتى في ضربت وضربت وضربت وضربتما. انت بتاخذ ضمائر تقولوا عندكم جبل، هي ليست جبل هي سهل ها، لكن انتم اه نعم ها نعم نفس الشيء، لا اشكاليه جميله. وانت اتقنت انا نحن وانت انت انتما ضبطهن، عشان يكون اشكاليك، لان ضربت هي انا، ضربنا هي نحن، ضربت انت، ضربتي انت، ضربتما معروف ها. ما تفضل هيا محمد. ضربكما ضربكما هيا عباس نعم لا هي ضربكما ما زال وصلنا في ضربكما. بارك الله فيك. الكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مبني. باء. والميم حرف عماد والالف للتثنية. طيب كويس، هاي ضربكما ضربكم. هاي محمد. ضربكم. ضربكم. كويس، هاي جنالي ضربكن. النون النون نسبة الفاعل هذه اللي هي تعرب، أخذناها ضمير رفع، نحن أخذنا الفاعل أخذنا النسبة ضمير رفع، هل هذه هي؟ لا، ما هذه إيش؟ هذه علامة الجمع، هذه بدل الميم في كم، مش عندك كم فيها ميم، الميم مش علامة جمع الذكور، هذه علامة جمع الإناث. تلاحظ فيها فرق، هذه راهي مشددة ونون نسوى الفاعل مخففة مبنية على الفتح، إنما النون اللي هي علامة للجمع هذه علامة جمع النسوة، بدل الميم في كم، هذه بدل الميم في كم مشدد حقه، ضرب كنا ضربهن نفس الشيء، واضح هيكي؟ ضربكم ضربكن، هيا طناشي ضربه كويس، هيا عبد الفتاح يلا يا احمد هو ما عندكش من تمشي بكره هو ها كويس هيا محمد انت برا الميم علامة الجمع يلا علي جواز تقديره هو والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب والنون والنون لجمع كويس ها محمد حصلت في الغريق انت يا محمد ها ها والمنفصل 12 هو عبر لكم طبعا ب 12 للتسيع عنكم حيث انه هو لكن هو في الحقيقه قلنا ضمير واحد ويختلف معناه بما بعده لا بما بعده وليس مضاف اليه لا نقول ايا مضاف وليا مضاف اليه لا الياء هنا ايايا الياء علامه حرف للمتكلم المفرد حرف للمتكلم المفرد ليس مضاف ومضاف اليه يلا يا محمد ايا كيف قاله المثال جابه والمنفصل 12 مش قال بدا بيش قال ايايا ها ايه ايايا شكي ايايا ولا ها بدون ما جابهاش يعني ما جابهاش الجمله طيب احنا نقول ايش ايايا ضرب الاستاذ ها ضرب الاستاذ ايايا هيك بيجي ولا ها وايايا فارهبون ايايا فارهبون ها اياك نعم نعم توا إيايا فارهبون مفعول به ولا لا أنا يا صلاح إيايا فارهبون مفعول به إيايا لأي فعل أرهبون أرهبون الشعل فعل شنو فعل أمر ها إخير خايف أنت معناها مش لكن معلومتك أنت ها فعل أمر لكن غريب فعل أمر هذا صحيح ها أرهبون فعل أمر يا عبد العزيز وافق ولا تخالف أنت شو رأيك ده؟ اصبروا شوي اصبروا ها هو قال فعل أمر صلاح ما رأيك أنت معه فعل أمر ها يفيد الطلب ها يا المخاطبة تجيب بيا المخاطبة ها فرهبين به ليش ما تقولش فرهبي مش تقول فرهبي ولا فرهبين ها حلف ذنون لماذا أليس هو فعل أمر فعل أمر فعل أمر خير شنو عرابة فعل أمر جاوب يا أخي فعل أمر مبني ها كيف يكون ماذا فرهبي ولكن هنا فرهبون من قاعدة إذا هذا مش فعل أمر اصبر يا صاح هديك الله يا وسيم لو صبرت لا فهموها مع عشان شو انت جاوبتهم قصرت عليهم الطريق ها نفس المثال زي صوت يسير ان يا من ربكم ترجعون نعم نفس الشيء نفس الشيء هنا ايش النون هذه نون ايش نون الوقايه يا صلاح نون الوقايه هذه الفعل مبني على حذف النون ها الفعل هنا فعل الأمر مبني على حذف النون، أي أصلها فارهبونني. النون هذه نون الوقاية اللي هي جت مع ياء المتكلم المحذوف. مش قلت لكم أني راهي ياء المتكلم في القرآن تبهدلكم، انتبهوا لها راهي محذوفة كثير. قلت هذه يا صلاح ولا ما قلت؟ ها قلت والله ما قلت. قلت لكم راهي ياء المتكلم علي، قلت ولا ما قلت؟ ياء المتكلم في القرآن تلقوها محذوفة كثير، انتبهوا لها. فارجعون فارهبون يعبدوني، كل هذه ياء المتكلم محذوف، والنون هذه نون الوقاية أصلا فارهبونني. نون الفعل حذفت لأنه مبني عليه، لأنه فعل أمر مبني على حذف النون، والنون الموجودة نون الوقاية، ويا المتكلم محذوفة. طيب ها إيايا، قلنا احنا إيايا ضرب الأستاذ، أو ضرب الأستاذ إيايا، شكي ضرب فعل ماضي والأستاذ فاعل، وإيا مفعول به مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء حرف للمتكلم المفرد، حرف المفرد، ونزيله مع شيء ثاني نقول مذكر ومؤنث، لا هي الاثنين حرف للمتكلم المفرد سواء كان مذكرا او مؤنثا. باه ايانا، ها ضرب الاستاذ ايانا، خلوها حولوا ضربا ثم اشمئزوا منهم، قولوا ساعد الاستاذ ايانا، ساعد الاستاذ ايانا، ايانا شنو اعرابها؟ مفعول به مبني على السكون محل نصب مفعول به، هنا حرفنا قلنا ليس مضافا إليه، حرف للمتكلمين يعني الجماعة سواء كانوا إناثا أو ذكورا. طيب إياك ضرب الأستاذ إياك، ساعد الأستاذ إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، ها إيا هنا أيضا إيش مفعول به مبني على السكون محل نصب مفعول به، والكاف حرف الخطاب للمفرد المذكر، ولو قلت إياك للمفرد المؤنثة. طيب إياكما، ها ضرب ساعد الأستاذ إياكما، لا إياكما الكاف حرف خطاب والميم حرف عماد والألف علامة التثنيه، ها الكاف حرف خطاب والميم علامة حرف عماد والألف علامة التثنيه. إياكم ضرب الأستاذ إياكم، الكاف حرف خطاب والميم علامة جمع الذكور، ميم علامة جمع الذكور. ساعد الأستاذ إياكن، ها والله خلاص ساعدت المدرسة المدرسة إياكن، هيا عبد الفتاح إياكن إيا، ها لا مش حرف إيا، إيا ضمير مبني على السكون. ها والكاف خطاب والنون النصف علام جمع الإناث، والنون علام جمع الإناث. إياكم الميم علام جمع الذكور، وإياكن النون علام جمع الإناث. طيب إياه، ها يلا يا صلاح ساعد الأستاذ إياه، الأستاذ ها الأستاذ بالمناسبة كلمة عربية ولا غير عربية؟ نعم وفي واحد قال بالك عربية أنت هو ولا غير الأستاذ كلمة عربية أو غير عربية؟ ما رأيكم؟ غير عربية. إيه ليش خرجناها؟ لماذا ضبطناها بأنها غير عربية؟ نعم العرب عندهم لا يجتمع السين والذال في كلمة واحدة، هذه من ضابط القواعد اللغة العربية، عنده طبعا كثير هم حروف لا تجتمع، من هذا لا يجتمع السين والذال، مش الدال اسمعني ايه، لا يجتمع السين والذال في اسم واحد في كلمة واحدة. نعم ايش انت قلت في الاسماء كانك تقصد حاجة عندك في الافعال ايه ترى ايه استأذن، بل هذه استأذن السين مش أصيرة، اصل الفعل اذن، ايوه اصل الفعل اذن، واضح. هذه من باب الفائدة، هي من باب الفائدة إن شاء الله ما تضيعش منكم بس ها إيش قلنا نحن إيش قلنا نقوله عندك لك يا يلا الأستاذ الفاعل مفعول بفعل معلوم فتح الضم الظاهر على آخره، ايش قلنا حيساعد الاستاذ؟ اياه. يلا اياه. اياه ضمير مبني على السكون في محل نصب. طيب حرف حرف للغائب المفرد مزاء المذكر لابد. حرف للغائب المفرد المذكر ها. لا تأتي لغير هذا. طيب ها يلا يا أحمد إيش عندك بعدها؟ إياها. ساعدت المدرسة إياها. هي هي هي مبني على السكون. أليس آخره ألف يا أحمد؟ إيا مش عندك ألف ولا؟ والله مكتوب عندك خطأ أنت. كيف مكتوب عندك يا أحمد؟ إيا في ألف ولا؟ إيش حركة الألف؟ ساكن ها؟ ها والها ضمير مبني على الفتح في محل ما يا أحمد أنت مش معانا بكل سارع ولا خير تفكر المستشفى ولا شيء عندك تاكل اليوم في الليل ها مش معانا سارح يا أحمد أنت الهاء قلنا هنا إيش حرف يا أحمد الحاء الهاء حرف حرف إيش للمفرد الغائب المؤنث الهاء حرف للمفرد الغائب المؤنث يلا اللي بعد إيش يا جنيد إياهما ها أها والهاء أي طيب لا الميم حرف عماد هنا والألف علامة تثنية إياهما لو كانت هم الميم علامة جمع لكن هنا الميم حرف عماد والألف علامة التثنية والهاء حرف للغائب حرف للغائب بس هنا اللي دل على التثنية والألف إياهم والله إياهما إياهم يلا هاي قلها ساعد الأستاذ إياهم ها ساعد فعل ماضي لما فتح لما حل رفع الرفع استاذ فعل مرفوع بالفعل وعلى رفعه ضم الظاهر اخره اياه ضمير على السكون في محل نصب مفعول به والهاء حرف الغائب وميم علامة الجمع كويس طيب اياهن ساعدت المدرسة اياهن هاي محمد سليمان ساعدت المدرسة اياهن تنعس إيا ها لا ها طيب والهاء والنون علامة جمعين كويس إياهن واضح دوكي حتى هذه رأيي في الصعود ركز عليها أنا ونحن وأنت وأنت واحفظهن كويس ما عادش تشكل فيهن الحفظ زيك سهل جدا تحفظهن من عندك إيه إياهن انتهي هنا المفعول به ألا هذا آخر مفعول به تبقى المفعول به عرفنا أنه يأتي اسما ظاهرا وهذا إحنا طبعا أنتم سهلوا عليكم لأن عربنا كثير كنا نعرفه حتى بليس أنتم تعرفوا فيه بروحكم يقول مفعول به يأتي اسما ظاهرا كما جاء عند جاءت بزيد عندكم وراكب الفرس ولا أظن هيك كيف قالوا ضربت زيدا وركبت الفرس الفرس مفعول به وزيدا مفعول به ولا يحب الله المتطهرين شو عرب المتطهرين هنا مفعول به شكي يساعد المدرس التلميذين أو التلاميذ أو المحتاجين أو الطلاب التلامذة ألا فكنا من هنا خلينا نروح ها نعم ذا العلم أخاك يساعد المدرس أخاك ها يساعد المدرس ذا الحاجة كل اللي خلتوها أسماء تأتي مفعول به يعني اسم مفرد مثنى جمع تكسير جمع سالم أسماء الخمسة كلها تأتي في محل نصب مفعول به كلها تكون منصوبة ها قلنا يأتي مصدرا مؤولا يأتي مصدرا مؤولا وقد يأتي جملة قد يأتي جملة قد يأتي جملة بالذات تكون مقول القول مقول القول كثير ما يأتي جملة. خلوا هذه الآن ما نش مكلفينكم به، خلوها في المرحلة الثانية إن شاء الله. طيب يأتي مصدرا مؤولا، ويأتي ضميرا منفصلا، ويأتي ضميرا متصلا. الضمائر المتصلة كم يا صلاح؟ خمسة؟ لا الضمائر المتصلة كم يا يوسف؟ باقي العقب أخوه مدد. أربعة ولا؟ الضمائر المنفصلة المتصلة، الضمائر المتصلة أربعة اللي تأتي محل نصب مفعول به. واحد منها يا غازي شو؟ الضمائر المنفصلة التي تأتي محل نصب مفعول به. عندنا الياء المتكلم، والهاء الغائب، وعندنا لا المفعولين، وعندنا كاف. ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب، وناء المفعولين. هذه الضمائر الأربعة متصلة، تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر، بالإضافة إلى ناتج في محل رفع. باقي المنفصلة يا علي كم ضمير؟ واحد، وهو إياه، ويتحدد معناه بحسب ما بعده من الحرف. انتهينا من الفعل. والضمائر والمنصوبات إن شاء الله كلها كرام. ما عليكم إلا جد في الحفظ بس. أما تخافوش يا إبراهيم، راوت كانت بديت من هنا تلقى بالزاوية حافظة. أنت بروحك في السيارة معك حد. زي بروحك في السيارة معك حد. ما فيش فايدة، بتلزم معنا. بتلزم مسيرش من الحفظ. إن كانكم كويس تستغلوا الفرصة تقدروا تحفظوا في السيارة أنتم اثنين، واحد يقرأ واحد يحفظ بعدين يسمع. خم مش عايز تحفظ، ليش رأيك يا أحمد؟ والله صعب الحفظ. أنت مش تشد في توقات في الليل؟ ها والله في الليل حتى في الليل زحمة. ها استغل الفرصة في الليل، الفرصة وقصتها وشتية طويلة الليل. نعم كلمة نحن حسب موقع حضورنا طبعا بيجي ما نقول بدي مجنون، نقول نحن المسلمين ولله الحمد. هل نقول نحن المسلمين أو نقول نحن المسلمون؟ أنت لما قلت نحن المسلمين منصوبة المسلمين ولا مسلمين منصوبة؟ منصوبة. بيش نصبتها؟ ما الذي نصبها؟ لكن لما تقول نحن المسلمون سيد من المسلمين نصبت على اختصاص. هي الاختصاص دائما يحتاج إلى كلام بعده يوضح أنها منصوبة على اختصاص. المسلمين ولله الحمد. لا لا يبقى نحن المسلمون، لأنك إذا ما في كلام يدل على أنها منصوبة على اختصاص، هي خبر على أنها مجرد خبر. إلا إذا كان أتى كلام بعدها، جيب كلام آخر بعدها يدل على أنها منصوبة على الاختصاص. مثلا نحن المسلمين، مثلا نحن المسلمين أمة، أيوة نحن المسلمين نحن نخص المسلمين أمة، هنا تدل على أنها منصوبة على الاختصاص. معروفة الباء نحن مسلمون. أيه بكل مرفوعة. نحن مسلمون. مو مسلم خبر. إن شاء الله ربي يعينك تبقى معنا في الألفية إن شاء الله نخلود. اختصاص هذا موجود في باب الألفية إن شاء الله. طيب. هاي السورة. قل عندك مشكلات في المفعول به. سهل المفعول به ما يبي شيء لحم ذل مثلا. نحن جعلنا الله مسلمين ولا نحن. والله العرب زي ما قلت لك راهم يبتعدوا عن التقدير. هم هذا باب هو معروف باب الاختصاص بعد الضمير بعد الضمائر بالذاترة. يأتي باب الاختصاص هذا، لكن لابد أن يكون في الكلام ما يوضح أنه منصوب على الاختصاص. أكيد. نعم. أي ضمير مبني على السكون من لام لا مع أي مع أي نا؟ لا حرف مع أي حرف ضمائر ليس ضمائر هنا حروف حروف دالة على الخطاب حروف دالة على المتكلم هكذا. نعم. ما يجيش مع أي ضمير. ضربنا هذا مع الفعل ما فيش إيا ما جيش ضرب إينا. ها أيوة هنا ضمير متصل هنا جت بروحها هي أصلا أيوة لكن مع إيا هو حروف هي حروف الضمائر هذا. طيب هي السورة من اللي إيش آخر سورة كتبناها؟ قول إيش كتبناها؟ تكتبوها اليوم من السورة الماضية هي إيش كانت؟ خلينا سورتين من كتبهما؟ من اللي كتبهم؟ لا من اللي يعربهم قصدي توا من جربوا و... هيا شيخ علي ما جربناش قبل كتير تعال ها من اللي كتب الأولاد؟ من اللي خدان هنا؟ ذا اليوم الطبع غايب ولا لا لقاعد ناكش كتر غياب حتى هو. عديت الكلمات ولا ما عديت؟ نعم ما عديتش؟ لا تعدوا منه جاية. أصحاب الأحزاب الستة كيف صار فيكم؟ أهم أنا وتيت بكل جيب جيب اللي وات اللي وات تجيب رأي منو؟ لا مازال الوقت ولا يوسف صاحبك انت فرصة تستر عليه يوسف ما دون طبعا لابد فيه عقل اليوم اليوم جمعة والتكت العقود والله خطيب بك تعب الخطبة اليوم هو لا ما خطيب ومدرس ومدرس المدرسة ومدرس في الجامعة وما دون وايش عليه نعم جاركم هو ولا قريب منكم ولا انت صلاح قريب منكم هو بالزاوية الغيران نعم ايه شرب بعينه ان شاء الله والله الابواب هذه اللي يقدر يسد منها الان على اهل البدع يكتب له التواب ان شاء الله لان كل ما تترك انت ياتي صح بدلك مبتدا او سبحان الله تشوفوا يعني قاعدين يحتفلوا بمولد الثاني مش عارف كيف الحكايه دي والله ان الله ان الله يرجعون الله ها حاول اقول سلام لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا بد. من هذا؟ لا بد ننتخبه. ننتخب من؟ والله إن وجدنا رجال صالحين قلنا نختارهم ننتخبهم. الحصر إذا بدهم بطاقة والله طبعا هي فتاوى العلماء أنتم أكيد اطلعتوا على بعض من شفتوهن الشيخ العثيمين طبعا رحمة الله عليه يرى بالوجوب وجوب اختيار الأصلح كيف مثل الدفع لا هو لا يقول بالدفع الشيخ يقول ما تدفعش كيف مقيدة في حالة معينة وهي ايش هي الحالة المعينة لا الشيخ العباد الان السنة هذه يرى بالجواز جواز اختيار الاصلح ولو كنت قال في بلد كفار تختيار الاصلح مثلا واحد اخواني واحد صوفي شوف اللي اقل منهم شر تدفع به تختيار تختار بعد ما هو دفع بنفسه مش انت تدفع به هو دفع بنفسه لكن في اثنين مثلا واحد صوفي واحد اخواني أيهما أقل شر؟ تفهم؟ لا نبغى الأصل الانتخابات جائز ولا مجاز؟ إيه الأصل الانتخابات هذا طبعاً يقولوا هؤلاء يقول لك يجوز أن تشارك فيها تنتخب ولكن لا تدفع بنفسك ولا تدفع بغيرك لأنك لو دفعت بغيرك أو دفعت بنفسك لابد تضطر بدير لنفسك دعاية أو بدير لمن دفعت به هذا دير دعاية فتكون كالأحزاب يعني. المجلس أي الانتخابات وقعت وشاركوا فيها قدموا أنفسهم مثلا قدموا أنفسهم عشرة من الأشخاص فيهم واحد نروا فيه الصلاح مثلا أو هو أفضلهم أعطيها صوتنا هكذا أي يرى بالجواز الألباني الألباني وعبد الحسن العباد يرى بجواز دفع جواز إعطاء الصوت للأصلح الشيخ العثيمين يرى بالوجود الشيخ عبيد توا في الأسبوع اللي فات يقول لي قبله قال لو كنت ليبيا لاخترت مصطفى عبد الجليل توا هذه في الأسبوع اللي فات يقول لي قبله ما هو يا أخوان هنا راه لابد الإنسان اللي يفقه فقه الخلاف احنا الحقيقة نقول لكم راه فقه الخلاف عندنا معجوب نريد العلماء على كلمة واحدة وهذا مستحيل في المسائل الاجتهادية هذه ليست مسائل نصية مربوطة بنص هذه مسائل اجتهاد مستحيل أن يجتمع فيها العلماء على كلمة اللي حرم حرم بالدليل واللي حل الحل بلاش حرام عليك يا محمد كيف يا رجل يا رجل كيف يا رجل عيب عليك ما تقولش كلام هذا كيف حل بدون دليل الشيخ مخبي قال اتصلت بالشيخ الباني وقلت لماذا معنا أدمت الناس لل للانتخاب وهو بماذا حرم؟ أدمت لهم في معنا في حاجة مقيدة مش على الطاقة. إيه بقى حاجة مقيدة. المهم آدم في الانتخابات حاجة مقيدة والشيخ مقبول مش حرم؟ حرم هي فنجزة فنجزة المسلمين فالمجرمين هل يسرى واحدة وليس الدكر كالأنثى؟ إيه بقى وهل في هل في الانتخابات الدكر كالأنثى؟ إيه نعم إيه. كيف؟ صوت الدكر نفس صوت الرجل. وانت تقدر تمنع المرأة من المشاركة؟ اي حتى انتخب وحتى الكفار هم فيهم من هو يصلح وفيهم من فيهم من قليل الشر وفيهم من كثير الشر. الشيخ الألباني يقول لك سمعت الفتوى قال ما فيها ثلاثة محاذير في كم انتخب قال لا أنا جوز قال المحصول في بشكل عام يحكي عن وعنده فتوى أخرى يرى فيها بالجواز بجواز اختيار الأصلح لا يرى راه ممكن هو لا يرى ايش لا يرى انك تشترك أنت كمنتخب كمنتخب هو سألوه قالوا لا مش انتخابات مش قالوا تدفع براحة. لا هو قالوا شخص قالوا سألوا قالوا واحد مش حطوه في البرنامج هو عنده توجه ديني سلف معناه يعيننا بعد حتى هي وهذا الدفع هذا الدفع ليش هذا الدفع يا أخي هذا ليس انتخاب نحن لا نتكلم عن هذا نحن نتكلم لمن تعطي صوتك هذا متفق فيه أنه لا يجوز لا يجوز أن تدفع بأحد ولا أحد أن يدفع بنفسه لا يجوز اطلاقا نفس الشيء هذه فيها محاذير كثيره المحاذير اللي يحكوا عليها في هذا في دوله انا ولي امر قائم وعند في بعض الناس تثير في المواضيع اللي تبي تفتح باب الانتخاب وكذا ايه هذه دوله حتى هي حتى نحن فعلا صحيح لكن لما يكون ولي الامر هو اللي خلاص انا ساترك وعليكم ان تنتخبوا يلا قدموا الانتخابات قدموا 10 اشخاص فيهم الصالح وفيهم صالح اي لابد نعم ليش افضل لماذا ايش الفتنه اللي فيها يا احمد هداك الله ما الفتنه انت تشارك في الخير يا اخي هنا تدفع برجل صالح تعطيه صوتك حتى يكف الشر انت تكف الشر ان لله وانا اليه راجعون انت تعرفه ما تعطيش صوتك لا تعرفه ولا تعطي صوتك هو ما فيش حد شاد لك صوت قال لك اعطي صوتك ان وجدت من يوصلك عليه معلومات وثقه او انت تعرفه بنفسك هو الاصل انت هو الاصل انك تعطي صوتك لمن تعرف بنفسك لمن انت تعرفه ترى ان فيه الخير ترى فيه دفع للشر او كذا هذه هو على العموم انا اقول لكم حتى لمن يرى انه لا يشارك ويرى كذا يجب ان يحتفظ بهذا الراي لنفسه لا يشغب على الناس وهذا هو فهم الخلاف هذا فهم الخلاف لكن من يشغب على الناس ويطعم في الناس وأنتم كذا وأنتم كذا هذا هو الذي لم يفقه الخلاف فقه الخلاف أنت رأيت بفتوى أخذت بها لا تنكر على من أخذ بفتوى أخرى تقول والله هذا أجاز بدون دليل وهذا منع بالدليل كيف هي المسألة مسألة اجتهاد تنزيل النصوص عليها أو عدم تنزيلها هذا اجتهاد كون الشيخ مقبل أخذ نصوص ونزلها هذه اجتهاد هل هي نص عيني في المسألة أليس اجتهاد المجتهد الآخر رأوا أن هذه الآيات لا تنزل المسألة هذا مجتهد وهذا مجتهد ليست مسألة نصية لو كانت مسألة نصية لا نختلف فيها نعم اجتهد وأصاب له أجران واجتهد وأخطأ له أجر هذا فقه الخلاف احنا راه فقه الخلاف عندنا معدوم يجب أن تعرفوا هذا معدوم عندنا لا نفقه هكذا هذا وقعنا والله علماني ايش علماني واخواني وصوفي اي هذا المتوفر صحيح اقلهم شرا ايش نقول هو اكثرهم شرا العلماني طبعا لا شك ان العلماني اكثر شرا من غيره يعني. قال له شر والاخوان اشر منه هو قداف انتهى الان خلصنا منه وذلك يحارب الدين كله ما يحاربش المنهج بس ذلك يكفره يجرك الى الكفر لا يا أخي ما قلت لك أنه هو كافر مش كافر هو يجرك إلى الكفر القذافي يجرك للكفر إن كان الإخوان يحاربوك في المنهج. كوجه نظر شخصية هيك وجه نظر مش فتوى هيك. إيه. وجه نظر إن الأخوان خف شر. هو حتى كلام يراه ليس فتوى. إيه. حتى كلام يراه ليس فتوى. ها. الأخوان قالوا ضرر من الصوفية حاليا. هي ربما لأن طبعا الصوفية ضرهم ضر عقدي. ضر عقدي صحيح. عقيدة. إيه. هذه مصيبة طبعا مصيبة العقيدة مصيبة. لا تعادلها مصيبة. نعم. ولكن عقائدهم فاسدة وفي النهاية هو الصوفي إيش بيقول لك راه بيقول لك أنا عندي شيخ أتبع له تعال معي إلى الشيخ وأقنعه أو يقنعك هذا يقول لك كراه فهمت السؤال هكذا يقول لك الصوفي العادي العامي لما أنت تحصل عليه تشد عليه يقول لك تعال معي أنا إلى شيخي يقنعه أو تقنعك يعني هو تبع لي شيخي المهم إن شاء الله ربي يستر لي فيه الخير إن شاء الله ربي يستر لي فيه الخير إن شاء الله ها لإلاف قريش لإلاف قريش هذه آية ولا لإلاف قريش هذه إيش آية إيش بيقول باي قلتم ها ها يا إبراهيم كم فيها كلمة الآية دي ثلاث كلمات الكلمة الأولى لا مجرد هذه كلمة بروحها لي ولا أنتم بكم عندكم عجيبة لإلافي ولا هي أصلا لا مجرد وبعدين إيش إلاف وبعدين قريش إلاف إيش معنى كلمة إلاف العادة التعود ولا عادتهم المألوفهم نعم هذا معنى إلاف نعم أي نعم لإلاف قريش قريش طبعا اللام حرف وإلاف اسم مجرور بالله وعلى مجرده الكسرة مضاف قريش مضاف إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلاف الثاني هذه إيش بدل من إلاف الأولى ولا إلاف الثانية بدل من إلاف الأولى اهدنا الصراط المستقيم صراطا وإلاف هنا مضاف والهاء مضاف إليه والميم علامة الجمع رحلة على النصب إلاف الهمس تمثل الإلاف تمثل الهمس أظن لإلاف لإلاف قريش إلافهم أظن تمثل من اللي عنده قراءة فيكم حد قريب قراءة ها هي همزة قطع هذه شنو همزة تاع تمد بدل نعم ابدال يعني الهمزه تبدل لا لا ها بدل لا نحكي على الهمزه احنا الهمزه الاخ قال تمد ايه هنا بعدها ممكن مد طبيعي اساسا بعدها الياء ولا هي مكسوره بعدها الياء مكسوره اي مكسور بعدها الياء مد طبيعي الى مد طبيعي حركه نعم نعم إلافي قلنا الثانية هذه بدل من إلافي الأولى وهي مضافة ولها مضاف إليهم يعني الجمع رحلة على النصب رحلة الشتاء ها مفعول به لفعل أعني رحلة الشتاء والصيف أو أقصد رحلة الشتاء والصيف مفعول به لفعل محذوف فيش قراءة أخرى هي على الرفع أينه؟ إلهي. أي أساسنا مفعول به للمصدر أنت تقوله؟ الأقرب لا الأقرب. أقرب مفعول به للمصدر صحيح صحيح مفعول به للمصدر لأن المصدر مضاف هنا. المصدر أضيف إلى فاعله اللي هو الهاء وهذه مفعول به للمصدر أولى أقرب مفعول به للمصدر. أي نعم إلهي برحلته مفعول به للمصدر. وهو مضاف والشتاء مضاف إليه والواو عاطفة والصيف معطوف على الشتاء المصدر يعمل عمل فعل أصلا ما درسنا احنا درسنا أخذنا المفعول المصدر يعمل عمل فعله فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم ميثاقهم إيش منصوبة أي بالنقط اللي هو المصدر. ألف ورحلة الشتاء. أي نعم نعم نعم. قتلهم الأنبياء. قتلهم الأنبياء صحيح. دفاع الله الناس. نعم. عطف عطف نسخ. نعم عطف نسخ لأنه بالحرف هذا. لإلاف قريش. يعلم الله يعلم الله أعلم المتعلقات برحلة إلاف قريش رحلة لإلاف قريش رحلة. نعم. حرف شكل دليل ومن حتى ودافع حتى لام التعجب. أي أي إيه ما هي اللام هذا معنى كعمل هي جارة ما هو توانا نعرب كعمل رح. أنما المعنى هذا كلنا يختلف طبعا. خلينا احنا معاني اللام لما ذكرنا اللام في حروف الجر ذكرنا لها عدة معاني ولا وقلنا طبعا المعاني ذكرناها هذه ليست محصورة تأتي معاني في السياقات ربما هنا يكون للتعجب صحيح. اللام مجيش سببية جاءه اللام مجيش مجيش سببية لا في لإلاف قريشي والله ممكن قد يكون يعني قد يكون المعنى هكذا إن كان يعني طبعا هي وجدت ما طبعا الكلام كله في الرجوع إلى المعربين إن كان وجدت من قال به خلاص لكن اللي مر عليهم متعلقة برحلة. طيب فليعبدوا الفاء هنا إيش طبعا بتكون يطلب احنا رابطة ولا إيه لا الفاء الفصيحة في جواب الشرط ما لا يوجد شرط هنا هذه رابطة إن شاء الله فليعبدوا رب هذا البيت هاي من اللي يمتحنوا فيها هذه هاي طراشي كم كلمة فليعبدوا رب هذا البيت ها ايه كم المجموع فليعبدوا كم قلت انت فليعبدوا فليعبدوا أربعة الفاء واللام والفعل والفعل فاء واللام والفعل والفعل اللام هذه لام شنو لام شنو يا غازي اللام هني هذه لام الأمر من إيش من جوازم المضارع والفعل المضارع مجزوم يا يوسف شو علم جزمة حذف النون والواو طبعا فاعل ورب مفعول به رب مضاف وذاء مبني على السكون حجر مضاف إليه والهاء علامة الهاء حرف تنبيه با وهو نعم هل هنا ليش ما نقولوش هنا مضاف لأنها معرفتين اسماء الإشارة معرفة وألف واللام معرفة معرفتين قلنا لا فائدة من إضافة المعارف لبعض ولا فيش فائدة منها ما هكذا أي. رب البيت لو قلت رب البيت يستقيم إن شاء الله أي نعم رب البيت نعم نعم نعت لمن أنت تقصد البيت ولا إيش نعت لمن لا نعت هذا جي ما قلنا طبعا هذا احنا اذا اتاك معرفا بال بعد اشاره فعطف او بدل هكذا قال ابن مالك هذا اسم معرفه بعد الاشاره يجوز اعرابه عطف بيان او بدل الاولى طبعا هنا ان يكون ايش بدل لانه المقصود بذاته المقصود هنا رب البيت ولا طيب الذي اطعمه من جوع نعم نعم اي هو الرب رب من اي الرب رب من اي مقصود رب البيت تو المقصود بإضافة الرب الى هذا والله الى البيت الى البيت إضافة الرب الى المقصود الى هذا والله الى البيت ايوه اولا يكون بدل شك ولا ايوه الذي اطعمه من جوع الذي اطعمه من جوع هذه آية ها آية نعم الذي كلمة أطعم كلمة يعني هذه الأربعة من وجوع ست. طيب الذي اسم موصول مبني على سكون في محل ليش يبقى في محل شنو نصب في محل نصب مبني على السكون محل نصب منعت لي رب أطعم فعل الماضي وفعله يا صلاح هو والهاء علبي والميم علامة الجمع من جوع اسم مجرور بمن وعلام جره كسر الظاهرة على آخره. طيب وآمنه الجملة طبعا هي صلة موصول أطعمهم من جوع صلة موصول هذه. طيب وآمنهم من خوف الواو طبعا هنا عطف العطف جملة على جملة العطف جملة على جملة آمن فعل ماضي فعل ماضي من الفتح وفاعله هو والهاء والميم ومن وخوف اسم مجرور واضح. كم الساعة 6:05 في وقت نزيل الصورة تالية ربط مستعدين اتفضل خلاص تكروا على الله والله الفصيحة هي راهي الفصيحة أصلا تطبق على الفال واقع في جواب الشرطي نعم ايش يقول جواب شرط مقدر ايه ممكن والله ممكن راجي شوي ترى إذا كان الأمر كذلك فليعمل ممكن جيد جيد إذا كان الأمر كذلك فليعمل إن شاء الله 9:30 كويس أنت والعشية بدأ يزيدوا 9:30